على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ويسمى إسنادا، وهو إخبار عن طريق المتن، ومتن وهو المخبر به، والخبر ما يدخله صدق وكذب، ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية وحقيقة على الصيغة، وتدل بمجردها عليه، ولا يشترط فيه إرادة، فإتيانه دعاء أو تهديدا أو أمرا مجاز، وغيره إنشاء وتنبيه، ومنه أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وقسم ونداء وصيغة عقد وفسخ. ولو قال لرجعية: طلقتك، طلقت، وفيه وجه إن ادعى ماضيا. وأشهد إنشاء تضمن إخبارا، ويتعلق بمعدوم مستقبل، أمر ونهي ودعاء وترج وتمن وشرط وجزاء ووعد ووعيد وإباحة وعرض وتحضيض. طيب، من رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعليه وصحبه وسلم. ولما ذكر سبق ما يتعلق بالأدلة، الكتاب والسنة والإجماع، ذكروا على ذلك ما يشترك في هذا الفصل، ما يشترك في الكتاب والسنة والإجماع. وهناك أمر يشترك فيه ما سبق ذكره من الأدلة، فقال: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في أمرين. الأمر الأول قال: في سند، أي في السند، ويسمى إسنادا، سند أو إسناد معنى واحد. ما هو؟ وهو إخبار عن طريق المتن، أي السند الرجال هو إخبار يخبر بماذا؟ عن طريق المتن، وهو الطريق الذي يصل به المتن. الكتاب لابد من تسلسل إسناد، وذلك القرآن يروى بأسانيد، وكذلك الحديث، وكذلك الإجماع، يعني دعوة الإجماع لابد لها أن تثبت صحة ذلك. قال: الأمر الثاني يشترك في الكتاب والسنة وفي متن. هذا الأمر الثاني. ما هو المتن؟ قال: وهو المخبر به، واضح، الذي يخبر، السند يخبر بكذا، فالمخبر به هذا المتن لابد أن يشترك في الكتاب والسنة والإجماع. فالقرآن في المتن في القرآن كتاب الله، كلام الله عز وجل، وفي السند قول النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإجماع هو الحكم الذي أجمع عليه. ثم قال مسألة بعد ذلك: والخبر ما يدخله صدق وكذب. هو الآن أراد أن يقسم الكلام إلى خبر وإنشاء، إلى خبر وإنشاء، وهذه القسمة هي التي مشهورة عند أكثر أهل العلم رحمه الله. فالكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. ما هو الخبر وما هو الإنشاء؟ قال: أول، الخبر ما يدخله صدق وكذب، ما يدخله الصدق والكذب. فإذا تكلم بكلام، هذا الكلام قد يطلق عليه، قد يقال هذا الصدق وهذا الكذب، يعني يحتمل الصدق والكذب، فهذا يسمى خبر. فلو قلت مثلا: جاء محمد، قام محمد، هذه أخبار، قد يقول نعم صدق أو يقول كذب. بخلاف ما لا يدخل الصدق والكذب، ما سيأتي في الإنشاء كالاستفهام: هل جاء محمد؟ ما يقال صدقت وكذبت، ما يحتمل الصدق والكذب، هو إنشاء ليس بخبر. لكنه قال: ما يدخله صدق وكذب. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التعريف: يدخله صدق وكذب ولا يدخله؟ خبر وليس بخبر. فعلى هذا التعريف يدخله صدق وكذب. كذلك قول الله عز وجل، كلام الله عز وجل: قد سمع الله قول جادك في زوجها، خبر وليس بخبر. لا يمكن أن يقال أن هذا يحتمل يدخله صدق وكذب. ولذلك الأولى أن يقال، طبعا هم يختلفون هل يعرف الخبر أو لا يعرف، هذا بكل حال ليس بمهم، لكن الأولى أن يزاد أن يقال: لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. أي بغض النظر عن المخبر به. فقول قد سمع فلان قول فلان، يحتمل الصدق وما يحتمل، يحتمل الصدق والكذب. لكن إذا قال الله جل وعلا: قد سمع الله قولة تجادلك في زوجها، باعتبار المخبر به، باعتبار القائل هو الله عز وجل، ما يحتمل صدق وكذب. لكن إذا زدنا لذاته، أي لذات الخبر بغض النظر عن القائل به أو المخبر به. ولذلك بعضهم يعرف تعريف آخر حتى يخرج من هذا الإشكال، فيقال: ما يدخله التصديق أو التكذيب، ما يدخله التصديق أو التكذيب، ولا يحتاج في هذا التعريف أن يزيد لذاته. إيش الفرق يعني؟ ما يدخله الصدق، ما يحتمل الصدق والكذب، ما يدخله التصديق والتكذيب. التصديق هو بيرجع إلى ماذا؟ إلى ذات الخبر، لا يرجع إلى القائل. نعم. الصدق قد يرجع معنى الصدق إلى صدق القائل أو صدق الخبر. نعم. لكن التصديق ترجع إلى الخبر. نعم. واضح؟ نعم. ترجع إلى الخبر، ما ترجع إلى القائل. ما يقال القائل تصديق القائل، لا تصديق الخبر. نعم. بهذا الاعتبار. طيب، ولذلك نقول، وهو كان سيأتي لكن نشير إليه باختصار، أن الخبر من حيث المخبر به، الخبر من حيث المخبر به ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا سيشير إليه المصنف، لكن نشير هنا لتناسبه هنا كذلك. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب، الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب، هو خبر الله جل وعلا وخبر رسوله الثابت، خبر الله وخبر رسوله الثابت ما يمكن وصفه بالكذب. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق، ما لا يمكن وصفه بالصدق، قال وهو المستحيل شرعا أو عقلا، مستحيل شرعا أو عقلا. مستحيل شرعا كما لو قال رجل أن أنا نبي، لا يحتمل الصدق، لأنه يستحيل شرعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. كذلك المستحيل عقلا كاجتماع النقيضين مثلا، أو المشي على الماء، أو الطيران في الهواء، هذا مستحيل عقلا. طيب الثالث ما يمكن وصفه بالصدق والكذب، فهذا بقية الأخبار، بقية الأخبار كقول قديم فلان، مات فلان، نجح فلان، هل يكون تحتمل الصدق والكذب؟ طيب قال رحمه الله على ذلك، يعني من فروع هذه المسألة، يقولون لو قال رجل لزوجاته من أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق، شوف من أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق، فقالت له أحداهما قدم زيد وهي كاذبة، زيد ما قدم، تطلق ولا تطلق؟ تطلق. إيش تطلق؟ من أخبرتني. أحسنت، وهذا خبر أسر الخبر، الخبر يحتمل الصدق والكذب، في بغض النظر صادقة أو كاذبة طلقت مباشرة. طيب قال رحمه الله ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة. مو شرط، ما يعتبر، ما يدخل فيه، يعني الخبر يراد به الإنشاء. لا أنا الآن أصل خبر بغض النظر عن قصده، الإنشاء ما يعتبر صدق كذب، أي استفهام ولا بس مش شلون يقصد، ما قصد إنشاء، يعني أصل ما قصد خبر. من أخبرتني فهي طالب، كأن أمر أو يعني أو نهي عن الأخبار، يعني حتى لا تطلق. إيه لا لا، هو علق الأصل تعليق، نعم أي. تعلق شيء على شيء، وقع شيء، وقع الأخبار، وقع الطلاق. وسيأتينا الآن هل إنشاء العقود هذه خبر أو إنشاء، سيأتينا. طيب قال رحمه الله ويطلق مجازا، أي يطلق الخبر مجازا من جهة اللغة على دلالة معنوية وإشارة حالية. يعني الآن قد تجد إنسان مثلا وهي حزين، فهذا خبر بحزنه، هل تكلم؟ ما تكلم، فهو إشارة، خبر مجاز. هذا دلالة معنوية، يعني دلالة معنوية أو إشارة، أو إشارة، أو إشارة حالية مثلا. إن أحيانا تجد الإنسان ترى عينه تفهم ما يريد يتكلم به، هذه كذلك دلالة على خبر، لكنه خبر من باب المجاز. قال وحقيقة، أي يطلق الخبر حقيقة على الصيغة، فصيغة قائل مثلا نجح زيد، هذه الصيغة خبر حقيقة، والماضي نجح ماضي، فتدل على أمر ماضي، أمر ماضي، على أمر مضى. طبعا هذه إشارة إلى خلاف كذلك ما سبق إلى الأشاعرة والمعتزلة، ومسألة تتعلق في كلام الله عز وجل ذكرنا، وسيأتي هل الأمر له صيغة أو ليس له صيغة، هل الخبر له صيغة أو ليس له صيغة. هم يقولون الخبر فيه صيغة وهي اللفظ وفيه معنى، فلفظ الماضي دل الصيغة دلت على أمر مضى. المعتزلة ما يقول في كلام الله عز وجل مخلوق، هو ليس بحرف وصوت، وعلى هذا يقولون لا صيغة له، خبر لا صيغة له. طيب كيف يفهم قام نجاح زيد؟ كيف فهمنا النجاح؟ قال ليس من الصيغة، من القراءة اللي احتفت به. كلام طيب. والشاعر ماذا يقولون؟ هل له صيغة؟ لا، يقول ليس له صيغة. ليش؟ لأن كلام نفسي، نفسي كلام نفسي، كلام الله ليس له صيغة، ليس بحرف وصوت. على كل حال هذا ما يعنينا، وإن كان شرعا إليك لكن نص عليه ذلك. قالوا وحقيقة على الصيغة، أي صيغة الخبر. قال وتدل بمجردها عليه، أي تدل الصيغة إذا تجردت عن القرائن عليه، أي على كونه خبرا كما ذكرنا. الماضي بمجرد عن القرائن نجح زيد، بمجرد عن القرائن تدل على الخبر وهو كونه خبرا مضى. قال ولا يشترط فيه إرادة، أي لا يشترط في الخبر إرادة، فلو أخبر بخبر ولم يرد إرادة الخبر بمعنى كونه صدقا وكذبا، يعني لو كتب قصة مثلا أو كتب رسالة وكتب مثلا نجاح زيد، هو ما يريد أصلا إثبات نجاح زيد أو عدم نجاح زيد، يعني كتب قصة أو كتب هكذا حروف، هل يسمى هذا مكتوب خبر؟ لا يسمى، يسمى خبر وإن لم يريد حقيقة الخبر. طيب قال فإتيانه دعاء أو تهديد، دعاء أو تهديدا أو أمرا مجاز، أي أن الخبر قد يأتي بمعنى الدعاء، قد يأتي بمعنى التهديد، وقد يأتي بمعنى الأمر. وكونه يأتي دعاء أو تهديدا أو أمرا مجاز، لأنه مثلا في الأمر أو في الدعاء أو فإتيانه دعاء، لو قلت غفر الله له أو قال الشيخ قال ابن النجار رحمه الله، أو قال نعم قال ابن النجار رحمه الله، رحمه الله كلف خبر أو إنشاء؟ خبر، خبر ماضي بأن رحمة وقعت عليه، لكن ماذا يريد يراد به من الخبر؟ إنشاء، الدعاء، طلب الرحمة، غفر الله له. فهو إتيان الخبر، صيغ الخبر غفر الله له خبر، إتيانه بمعنى الدعاء مجاز، يعني لا يراد به حقيقة الخبر إنما يراد به الدعاء مجازا. قال أو تهديدا، يمثلون له بقول الله جل وعلا سنفرغ لكم أيها الثغلان، سنفرغ خبر، سأفعل خبر، لكن المراد به التهديد مجاز. راح أوليك، راح أوليك. قال أو أمرا، يعني قد يأتي الخبر ويراد به الأمر لا حقيقة الخبر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن فعل مضارع، وفعل مضارع خبر، لكن الله جل وعلا المراد هنا ليتربصن أمر، أمر بالتربص أي العدة على ذلك. قال مجاز كل ما سبق الأمثلة الثلاثة مجاز، لماذا؟ لأنه لا يدخل الصدق والكذب. كذلك الله عز وجل الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي ليرضعن، هو ليس المراد به حقيقة الخبر وإنما المراد به الأمر. ثم ذكر القسم الثاني من أقسام الكلام، ذكر كل ما سبق القسم الأول وهو الخبر. القسم الثاني قال وغيره، أي غير الخبر، إنشاء وتنبيه، يعني سمي إنشاء أو سمي تنبيه، وكل منهما بمعنى واحد. ومنه، أي من هذا الإنشاء أو التنبيه، أمر ونهي واستفهام إلى آخره. الأمر مثل نحو اكتب، قم، هذا ما يحتمل صدق وكذب، ما ترون مثلا اكتب يقول لا كلامكم صحيح غلطان، ما يحتمل صدق وكذب. طيب كذلك النهي لا تكتب، لا تجلس، كذلك قال واستفهام هل جاء زيد؟ قال وتمن وترج. تمني وما فرق بين تمني وترجي؟ ترجي قد يحصل، أما التمني ممتنع الحصول. هم التمني يقول أعم، قيل بهذا وقيل أن التمني أعم، يشمل ممتنع الحصول ويشمل بعيد الحصول، والترجي لا، فقط على ممكن الوقوع. وذلك مثل مثلا قال ليت الشباب يعود يوما، والسلام الله، وليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود، يا ليتنا نرد ونكذب بآيات ربنا، ما يمكن. لكن الترجي قد يقع كعسى مثلا. طيب، قال رحمه الله وقسم، القسم من خبر الإنشاء، إنشاء والله لفعلن كذا، قسم بالله، اي نعم ذات القسم لفعلن كذا والله. قال ونداء مثل يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء ما يحتمل الصدق والكذب، فما يوصف شطرنا ولا بالكذب. فالشاهد قال وغيره إنشاء، هذا القسم الثاني من أقسام الكلام، إما خبر أو إنشاء، وذكر منه الأمر والنهي واستفهام وتمني وترج وقسم ونداء. قال بعد ذلك وصيغة عقد، صيغ العقود هل هي من قبيل الخبر أو من قبيل الإنشاء؟ إنشاء. هو يقول من قبيل الإنشاء، يعني بعتك السيارة، قال اشتريت، فهو يقول إنشاء، بمعنى لا يحتمل الصدق والكذب، مع أن لفظ بعت ماضي قد يدل على خبر، لكن هو هل قصد بعت ماضيا أو سأبيع؟ وباعتبار أنه سيبيع تبيعني، يعني إنشاء، يعني هل تبيعني مثلا؟ ولذلك هو يقول صيغ العقود وصيغ الفسوخ كذلك، طلقت، أقلتك، فسخت، هذه كله يقولون من قبيل الإنشاء. طبعا وقيل أنه خبر وليس بإنشاء، لأنه يخبر عما في قلبه، يقول طلقتك ويخبر عن وقوع الطلاق. والأولى طبعا هؤلاء ماذا يغروا، يعني كفائدة، يعني هم من منع كونه خبر يقول الآن لو قلنا خبر، لو قلنا بعت خبر أو طلقت خبر، فإما أن يكون خبر عن ماضي أو حالي أو مستقبل، في ثالث. طيب الآن لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، تطلق أو تطلق إن دخلت الدار؟ إجماع. طيب لو قلنا ماضي، لو قلنا أن هذا خبر ماضي، هل يقع الطلاق في التعليق؟ طلقت في أي وقع الطلاق إن دخلت الدار، هي ما دخلت الدار الأول، ما يقع الطلاق. كذلك لو حالي، طلقتك الآن خبر عن الآن، والآن هي ما دخلت الدار، طيب لو دخلت الدار عقب ما تطلق. ويترتب على ذلك لو قلنا أنه خبر عن ماضي أو عن حالي، أن الطلاق لا يقع بالتعليق، واضح؟ وجانب المستقبل، الحالة الثانية لو قال إن طلقتك إن دخلت الدار، فمعنى طلقتك لو قلنا أنه معناه مستقبل، أي سأطلقك، صح؟ نعم. طيب دخلت الدار في المستقبل، تطلق ما تطلق؟ تطلق، ما تطلق، وسأطلق، يعني ما طلق، لكن دخلت حققت الشرط. يقول كأنه قال، يعني مثلا قال طلقتك إن دخلت الدار، دخل. اسمع طلقتك، إما إذا قلنا خبر، معلش هذا بس أي فوات، يعني إن قلنا خبر يقول إنشاء، ما يصح أن يكون خبر. ليش ما يصح أن يكون خبر؟ لأن إذا قلنا خبر، إما طلقتك خبر عن ماضي أو عن حالي أو عن مستقبل. طيب طلقتك أي وقع طلاقك إن دخلت الدار، تطلق إن دخلت الدار؟ ما تطلق، ما تطلق، يخبر عن ماضي ما تطلق. طيب حالي، طلقتك الآن إن دخلت الدار، لو دخلت الدار ما تطلق، لأن الطلاق وقع عليك الآن، إن دخلت الدار هي ما دخلت الدار الآن فما تطلق. طيب إن كانت المستقبل سأطلقك إن دخلت الدار، هذا المعنى صح؟ فدخلت الدار وما وقع طلاق، قال سأفعل، يعني لو قال سأضربك إن دخلت الدار، هل لو دخل الدار وقع الضرب ولا يحتاج إلى ضرب؟ يحتاج إلى ضرب. فقال سأطلقك إن دخلت الدار، وقع الطلاق ولا يحتاج إنشاء طلاق؟ يحتاج إنشاء طلاق. شيخ ذا بالماضي طلقتك إن دخلت الدار، أيوة، يعني وقع طلاق، وقع طلاقك قديما إن دخلت الدار، قديما دخلت الدار، وقع طلاقك إن دخلت الدار، يعني وقع طلاقك أمس مثلا إن دخلت الدار. طيب هي أمس ما دخلت الدار تطلق؟ لا. لو دخلت باكر ما تطلق، لأن الصيغة قالوا ماضي. فيتبين أن تعليق الطلاق في الصور في الإخبار كله ما يقع الطلاق، لا في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل. ليش طلقتك إن شاء الله تطلق معنا بالماضي؟ لا، أنت إحنا نفرض الآن عن كونه خبر، فتبين أن كون العقود من باب الإخبار باطل. على كل حال أولى أن يقال أنه باعتبار، ينظر له باعتبار، يعني صيغ العقود والفسوخ ينظر لها باعتبارين، باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، باعتبار دلالتها بما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد إنشاء. يعني يقول بعتك باعتبار أني أريد أن أبيع، خبر أو مخبر؟ خبر. باعتبار ترتب عقد البيع والشراء إيجاب والقبول هو إنشاء. طيب منا شيخ والوصول إلى طلقت امرأتك، امرأتك وراد الكذب تطلق، أني وراد الكذب الآن يأتي هذه لو فرع مثلتم عليه قال قريبا لها، قال لو قال رجعية طلقتك طلقت وفي وجه وان ادعى ماضيا. رجعية من هي؟ توقع عليها طلاقه دون ما يملك العدد. من العدد الرجعية في العدة الآن، طلق طلقة أولى وهي في العدة، وهي في العدة رجعية، قال لها طلقتك، هو إما أن يريد إنشاء طلاق، لكن إحنا هذا يدل على ما الصواب اللي رجحناه أنه ليس بإنشاء ولا بخبر، هو خبر من وجه إنشاء من وجه، وعلى هذا وقال طلقتك إذا أراد به الإنشاء وقع الطلقة ثانية باعتبار أن الطلاق ثنتين يقع، وإن قال أردت الخبر أي أن طلاقك وقع الطلقة الأولى وقعتان عليك، المفروض أنه لا يقع. لذلك قال وفي وجه وإن ادعى ماضيا، أي وإن ادعى طلاقا ماضيا يقع الطلاق. في المقدمة إيش قال؟ قال وفي وجه المقدم وغيره، في المقدم وغيره، ذلك المقدم هنا أنه إذا قال ادعى طلاقا ماضيا، قال الرجل لزوجته الرجعية أنت طالق أو طلقتك، قال القاضي وقع الطلاق لأن الأصل هو إنشاء، وقع الثاني، فقال ما أردت الإنشاء، أردت إخبار بطلاق الماضي الأول، قال في وجه لم يقبل وإن دعاه ماضيا، والمرجح غيره أنه يقبل لكن يدين ما بينه وبين الله عز وجل. فكونه يقبل دل أنه قبلناه، لماذا؟ لأنه لأن اعتبرناه خبر أو إنشاء، خبر اعتبرناه خبر، فذلك قبلنا خبر ماضي، وهذا يدل كما ذكرنا أن صيغ العقود والفسوخ هي خبر من وجه وإنشاء من وجه، ليس إنشاء مطلقا، لو كان إنشاء لكان هو الوجه هذا هو المقدم، أن تطلق وإن دعا ماضية، لكن نقول لا، هو باعتبارين، ولذلك هي قوله طلق قد يعني قوله طلقتك نقول هنا كناية، إما أن يراد بها تحتمل معنيين، تحتمل إنشاء وتحتمل الإخبار، فيرجع فيها إلى نية المطلق، يرجع فيها إلى نية المطلق. قال رحمه الله وأشهد، أي قوله أشهد إنشاء تضمن إخبارا، لو شهد عند القاضي قال أشهد أن فلان سرق. نعم. عندي إشكال شيخ حمسة. كان شيخ ورد وين قال طلقتك وأراد بنكاح مسبقة منه أو من زيد لم يقبل حكمك. وين أراد منه نكاح عيد العبارة؟ وين طلقتك؟ وأراد بنكاح سبق منه أو من زيد لم يقبل حكمك. أيوة لماذا يا محبوب؟ طبعا لم يقبل حكمه. معنى أولا ما معنى لم يقبل حكمه؟ يعني بالمحكمة. أما بين وبين الله إذا كان صادق صدقت المرأة. يعني إن صدقت المرأة تمشي الأمور قبل، وإن لم صدقه هذه رجعية الآن ولا ليس برجعية، هي زوجة. وذلك كونه يريد طلاقه من زيد هذا وإن كان يحتمل لكن بعيد، أو قال طلقتك من طلاق سابق. يعني كما قال هنا لو قال لرجعية، لو قال لي غير رجعية يدد كلامك، لكن هذا هنا لطلق للرجعية، لرجعية احتمال الطلاق السابق أقرب من كونها ليس برجعية أو كون طلاق من زواج غيره. طيب قال وأشهد إن شاء تضمن إخبارا، أي لو قال أشهد مثلا فلان سرق هو إن شاء ولا خبر. قال إن شاء باعتبار الصيغة، يعني اعتبار فلان أشهد عليه أنه سرق، ويعتبر وتضمن إخبار أن السرقة وقعت، فهو إنشاء باعتبار الشهادة وخبر باعتبار أن السرقة وقعت. على كل حال هذا يختلفون فيه، يعني قيل إخبار محض وقيل إنشاء محض، والتفصيل كما ذكر المؤلف سليم. يعني الآن الشهادة ما هي في الشهادة مطابقة ما في النفس عن الخبر، فهو إذا أراد أن ما في نفسي مطابق للسرق لما اعترفت به وخبر، وأما باعتبار أنه شهادة فقط من غير مطابقة فهو إنشاء بهذا الاعتبار. قال ويتعلق ب نعم. شيخنا ليش فرقوا بين صيغ العقود والشهادة؟ يعني في العقود قالوا إنشاء، يعني لأن الشهادة لفظ الشهادة الأصل فيها أن مطابقة ما في الباطن لما في الظاهر. حتى العقود لا، العقود هو قد يقول بعته ما يريد يمزح مثلا، لا يضحك مستهزئ. ثلاثة جد العقود، اي لا ثلاثة جد، صح الحديث باعتبارها شوف ان شغال ثلاثة جد جد وهزلهن جد، ثلاث اشياء الطلاق والنكاح والرجع، فباعتبار ان غيرها قد يقال هزل، قد يقول مثلا بعتك يلا بعتك انا وما قصد حقيقة البيع، لكن لفظ الإشهاد لما قال أشهد يقول لفظ الشهادة لابد أن يطابق، هو يريد أن يقول أن مطابقة الباطن الظاهر هذا لفظ الشهادة. ولذلك هم يختلفون هل لابد أن يشهد لفظ الشهادة أم لو قال أخبر بكذا هنا خبر واضح، لو فلان سرق خبر، لكن لو قال أشهد أن فلان سرق هنا يرد أنه خبر بمعنى الإنشاء. شيخ ذاته شيخ ما تحتمل الخبر. شلون ذاته؟ ذات الشهادة. يعني مثلاً أنت تقول أشهد ما أحد راح يقول لك أنت لا أنت صادق أو كاذب من ناحية الشهادة نفسها. أيوة. أما من ناحية الخبر نفسه مني يحتمل الصدق والكذب. إيه أحسنت. ذلك يعني باعتبار يعني عندي اعتبارين، ذلك هم من يقول خبر ما إنشاء ما، والمؤلف فصل ذلك جمع بين القولين. قال ويتعلق بمعدوم المستقبل أمر ونهي ودعاء وترجي وتمني إلى آخره. هنا ذكر قال هذه مسائل حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل، والخبر أو الإنشاء قد يكون في ماضي مستقبل، لكن نقول هذه الحقائق لا تتعلق إلا بمستقبل، فما يمكن أن تأتي بالماضي. قال مثل أمر والنهي، أمر قم، الأمر قم يراد به مستقبل والماضي، ما يراد إلا مستقبل. كذلك النهي لا تجلس، كذلك الدعاء اغفر لي، كذلك التمني ليت، هذا كله يعود إلى المستقبل ما يمكن يأتي لي الماضي. قال وشرط وجزاء إن جاء زيد أو طلقتك إن جاء زيد، هذا شرط، أو إن جاء زيد فأعطيه درهم، هذا شرط، هذا جزاء وشرط. قال ووعد ووعيد، الوعد في الخير والوعيد في الشر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هذا في المستقبل ما يكون في الماضي، ووعيد بإيقاع العقوبة على الكفار ونحوهم هذا في المستقبل. قال وإباحة أبحت لك كذا. الإباحة التخير بين الفعل والترك. التخير متى يكون؟ في المستقبل، ولذلك لا يكون مستقبل. قال وعرض وتحضير. العرض ما هو؟ هو الطلب برفق، والتحضير أشد منه. هل لا تنزل عندنا؟ ألا تنزل عندنا فنكرمك؟ نعم. يريد أن يبين أن الكلام الإنشائي يقع في المستقبل لا يقع في الحال أو في الماضي. هذا يعني مراده، وذكر الأنواع. أيوة. يقول هذا ما تقع إلا في المستقبل، ما تقع في الماضي. شو كم مثال على الدلالة المعنوية والإشارة حالية؟ الله والله معنى قريب يعني دلالة الحالية أو إشارة معنوية. دلالة الحالية أن علامة تدل على الحال اللي هو فيه من حزن وفرح وشدة. الدلالة المعنوية قد يراد به أمر أكبر، يعني قد يفهم المراد منه مو فقط الحال اللي عليه، يفهم ما يتكلم به، يفهم صدقه وكذبه. كلاهما قريب من الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: الخبر إن طابق صدق وإلا فكذب، ويكونان في مستقبل كماض، وموردهما النسبة التي تضمنها، ومنه معلوم صدقه وكذبه ومحتمل. فالأول ضروري بنفسه كمتواتر، وبغيره كموافق لضروري، ونظري كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع، وخبر من وافق أحدها أو ثبت به صدقه، والثاني ما خالف ما علم صدقه، والثالث ما ظن صدقه كعدل، وكذبه ككذاب، وشك فيه كمجهول، وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا. ومدلوله الحكم بالنسبة. وما أنت شو عندك وشك فيه؟ شك فيه. والله شك فيه. قال والثالث ما ظن صدقه كعدل، وكذبه ككذاب، وشك فيه كمجهول، وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا. ومدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوتها، ومنه تواتر. يقول رحمه الله فصلا: الخبر إن طابق صدق وإلا فكذب، ويكمان إلى آخره. هنا يشير لمسألة اختلف فيها الأصول. الخبر إما صدق أو كذب، هل هناك واسطة بينهما؟ بواسطة بين الصدق والكذب، فهو لا صدق ولا كذب. المؤلف يقول الخبر إما صدق وكذب ولا واسطة بينهما. فالصدق ما هو؟ قال ما طابق الواقع صدق، هذا واضح. وما خالف الواقع فكذب، سواء كان قصد الكذب أو لم يقصد. يعني الآن لو أخبر عن أمر وهو قاصد للكذب، شو يسمى؟ كذب. يعني أخبر مخالف للواقع قاصد الكذب، كذب. لو أخبر مخالف للواقع لم يقصد الكذب، أخطأ، لكنه كذب. كذب وليس بكذب، يقول كذب. أي يقول كذب. طيب القول الثاني أن هناك واسطة بين الصدق والكذب. طيب ما دليل على أنه لا واسطة؟ قول أول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، أي أخطأ. هؤلاء لماذا جعلوا واسطة؟ لأن قالوا من أخبر خلاف الواقع غير قاصد يسمى كذب، والكذب مذموم ولا ممدوح؟ مذموم. فكيف يذم هذا ولم يحصل كذب؟ واضح. كيف يذم من لم يحصل كذب؟ فأجابوا أن الذم والمدح لا يتعلق بذات الخبر، يتعلق بقصد المخبر، ونحن لا نتكلم عن قصده إنما نتكلم عن ذات الخبر، ولذلك ما يتعلق بمدح وذم. طيب هؤلاء ايش قالوا؟ هم يقولون الذي اختار أنه هناك وصل الجاحد، لكن الأصوليين يذكرون الجاحد. يعني شيخ الشيطان صدق وهو، لكن هو أخبر مطابق الواقع. نعم لكن هو صدق. أيوة لكن هو مطابق الواقع. لكن المسألة إشكال اللي لو أخبر بما يخالف الواقع ولم يقصد الكذب. حديث لو صدقك وهو كذوب. كذوب. اي صدقك في هذا صدقك باعتبار لفظ يعني هو قال آية الكرسي تحرز هو أخبر بما يطابق الواقع وقصد الصدق يعني المحدثون قالوا أكذب الناس صالحون لأنهم من كثرة العبادة يخطئون في اي أحسنت ما هذا القول أكثر ما يطلق على سواء قصد أو يقصد الجاحظ ما يستدل أن يقول هناك واسطة ما دليلك يا جاحظ قال الله جل وعلا ماذا يقول أفترى على الله الكفار ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يصدقونه ما يصدقونه فماذا قالوا قال أفترى على الله كذبا أم به جنة هو الآن ثلاثة احتمال ثلاثة الصدق هو ما يبين صدق ترى الكذب أو به جنون فالثالث قالوا الجنون ما سموه كذب ولا سموه صدق سموه جنون فدل ذلك على أن الرجل نقل عنه طبعا هل هذا قول كفار هل يستدل به؟ نعم إذا ذكر الله جل وعلا في كتابه كمن حيث اللغة يستدل به. طيب أجيب ها؟ يعني هو يقول إنه الجنون واسطة من الصدق. واسطة من الصدق الكذب. ده مثال يعني ولا الجنون بس؟ لا يمكن مثال الآن كلام مجنون يوسف بصدق أو كذب؟ لا صدق ولا كذب فهو ما بينهما طبعا أجيب عن ذلك شيخ الفعل بلا صدق وكذب كمخالفة الواقع أو موافقة الواقع بس ما نقص أصلا احنا ما ننظر إلى القصد ننظر إلى المدلول طيب مدلول الكلام والخبر طيب لماذا قالوا أبيه جنة لماذا جاء قسم ثالث يعني ما قالوا به جنة به جنة ترى الله كذبا هم قالوا أو به جنة يعني يا قسم ثالث خلي المراد إما نذمة للكذب أو نذمة بالجنة يعني كذب أو إما أن يكون لا يلتفت إليه والمنكر لا يلتفت إليه أيضا في الخبر نعم أو إما أن يكون قصد هذا الكذب أو أصلا عقله خارج عن الوجود فقال هذا الكلام إيه. يعني في النهاية عاوز أقول إنه هو كذب طيب لماذا جاء القسم الثالث في مقاف ترى الله كذب شيخ ما تكون لأنه لو كان مجنون لا يصير كذب أم به جنة معطوفة على الافتراء كون في جنة ما معناه ما يعني إن كلامه ليس بكذب. أحسن هو قيل أن افترى على الله كذبا أم لم يفتري وتكلم عن الافتراء. فإما أن يكون افترى أو لم يفتري افترى على الله كذبا أو به جنة فلا كلام المجنون لا يوصف بأنه افتراء. لكن يوصف بأنه كذب. يوصف بأنه كذب لكن ما يسمى افتراء فهو أراد تقسيم الافتراء هل هو مفتري أو غير مفتري. أو يقال باعتبار هل هو خبر كاذب أو هو ليس بخبر أصلا فيكون جنون لأن المجنون كلامه لا يصف بخبر كلامه ليس له اعتبار أصلا غير الأصل طيب استدلوا كذلك بقول عائشة رضي الله عنها لما قيل لها أن ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ما كذب ولكنه وهم ما كذب ولكنه وهم طبعا قد يقال أن عائشة أرادت ليس ذات الخبر إنما أرادت المخبر مخبر فهو باعتبار المخبر لا يصل بكذب لأنه ما قصده لكنه وهم وحديثنا نتكلم عن ماذا عن ذات الخبر نعم عن ذات عن المخبر ذلك المدح والذم لا يوصف به المخبر إنه يوصف به المخبر وأما الصدق والكذب فإنه يوصف به ذات الخبر طيب قال ويكونان في مستقبل كماضي أي يكون الصدق والخبر صدق والكذب كما أنه يكون في أمر ماضي يكون في الأمر المستقبل بمعنى لو قال لم يأتي زيد البارح هذا ماضي يحتمل صدق وكذب طيب في المستقبل لو قال لن يأتي زيد غدا هل يوصف المستقبل صدق أو كذب أو لا يوصف يقول لك ويكونان أي الصدق والكذب في زمن المستقبل كما يكونان في زمن الماضي هذا اللي عليه الكتاب والسنة قال الله جل وعلا وقال الذين ألم ترى الذين نافقوا وقالوا إخواني أن ترى الذين نافقوا يقولون إخوانهم الذين كفروا أهل الكتاب لأن أخرجتم مستغبط وإن قتلتم والله يشهد إنهم لكاذبون. وكذلك لما جاء الرجل غلام حاطب رضي الله عنه يشكو حاطب فقال الغلام يدخلن حاطب النار متى في المستقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها، فدل على أنه يوصف المستقبل بالكذب. قال وموردهما أي مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها الخبر، أي الصدق والكذب هل يوصف إلى النسبة ما بين الجملة ولا يوصف إلى أحد أطراف الكلام، بمعنى الجملة الآن إما تكون فعل وفاعل أو تكون خبر مبتدأ وخبر. فإذا قلت قام زيد، الصدق والخبر الصدق والكذب يتوجه إلى زيد؟ لا. يتوجه إلى القيام؟ لا. يتوجه إلى النسبة وهي قيام زيد. فهو أراد أن يقول لك إذا قال الإنسان جملة أو خبرا لا يأتي الصدق والكذب لا يرد على أحد أطراف الجملة أو أطراف الخبر، إنما يرد على النسبة بين الخبر بين الجملة كلها. وقال وموريد وما يصدق والكذب النسبة تضمنها الخبر، كما ذكرنا قام أكل زيد، لا الصدق والكذب لا يتجه إلى الأكل ولا إلى زيد بل إلى النسبة بينهما. قال ومنه أي من الخبر معلوم صدقه وكذبه ومحتمل، أي أن الخبر ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهذا أشرنا إليه في أول الدرس. قال ما لا يحتمل خبر إما ما لا يحتمل إلا الصدق، وإما لا يحتمل ما لا يحتمل إلا الكذب، وإما ما يحتمل الصدق والكذب. فقال ومنه معلوم صدقه أي لا يحتمل الكذب، وكذبه أي معلوم كذبه هذا الثاني أي لا يحتمل الصدق، ومحتمل هذا الثالث أي يحتمل الصدق والكذب. وذكر بعد ذلك قال في الأول شيخنا في الجملة الأولى قال يكونان في مستقبل كماضي، يعني يكون الخبر الصدق أو الكذب في الماضي. أي الماضي كذلك المستقبل ذكر لا هو يقول كماضي أي كما أنه يصح الماضي، يعني قاسي على شيء قاس المستقبل على الماضي. الماضي مسلم لا يقع في الصدق والكذب، تقول جاء زيد أكل زيد نجح زيد، لكن هو يقول هل يقع التصديق في المستقبل؟ يقول يقع في المستقبل كما وقعنا في الماضي. طيب فالقال فالأول ضروري بنفسه كمتواتر وبغيره كموافق لضروري، يعني الخبر الأول وهو معلوم صدقه يكون في أمور. قال الأول ضروري بنفسه يعني علمنا قطعنا بصدقه لذات الخبر بنفس الخبر كالخبر متواتر كما سيأتي كوجود الصين اليوم، ما حد ذهب الصين، لكن الآن هذا يقطع بصدقه قطعا للتواتر. لماذا؟ لأن تواتر الناس على وجود الصين، فقطعنا بالصدق لذات الخبر. تواتر الناس يا أخ محتمل يكون، لا طبعا شو التواتر الآن لما تجوا التواتر أصبح متواتر شيء هل متواتر شيء؟ لا نحن خلق قضية لكن هو متواتر تواتر يفيد العلم ولا يفيد العلم؟ يفيد العلم ضروري إلا السمنيات وأنا كلهم عاد يفيد العلم. فقضية إن هل هم تواتر متواتر لا ما يصير، يعني تواتر النصارى بصلب عيسى تواتر عليه ما تواتر عليه؟ تواتر عليه، لكن هذا ما لا يكون قبيل التواتر لأنه نقل عن أمر ليس شاهده أمر منقطع إلى أمر محسوس، فما رأوا عيسى قطع يصلب وين رأوا شبيه عيسى. طيب قال ضروري بنفسه كمتواتر وبغيره أي ضروري بغيره، مثال كموافق لضروري يعني ضروري ليس بنفس الخبر لكنه لأن معناه يوافق الضروري، يعني مثلنا مثلا الواحد نصف الاثنين، لو ياك شخص واحد من أكذب الناس فقال واحد نصف الاثنين هل هذا ضروري بنفس الخبر؟ لا هو بنفس الخبر لا هو واحد أحد وكاذب ما يقبل خبر، لكن معناه موافق للضروري عند الناس فلذلك أصبح معلوم صدقه. شيخ بذات الخبر يعني التواتر بذات الخبر بذات النقل يعني وأما هذا ليس بذات النقل إنما بذات المعنى فهو مواثق للضروري. طيب ما عندكم عبارة أي كان ونظري كخبر هذا الثالث من أقسام ما يقطع بصدقه ونظري كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع. خبر الله جل وعلا نظري باعتبار أنه لا يؤخذ معناه بالضرورة يعني صدقه بالضرورة ولا كذلك ما وافق ضروري يحتاج نظر واستدلال يعني مطلقات ربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء هذا نظري يحتاج نظر واستدلال ما يقع معناه مباشرة على الإنسان يهجو ذكرنا العلم الضروري ما هو لا يحتاج نظر واستدلال والنظري يحتاج نظر واستدلال فالآيات باستنباط الأحكام أو أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع الذي ينقل هذه كلها تحتاج إلى نظر واستدلال فلو ثبتت بعد النظر والاستدلال يعلم صدقها قطعا. شيخ دلالة على وجود الله عز وجل ليست من ضروري؟ لا دلالة على وجود الله ضروري لا شك ضروري ليس نظري ليس نظري أتكلم عن كخبر لا الأخبار القرآن والسنة لكن ذات وجود الله عز وجل هذا لا شك ضروري ما يكون مراد ونظري في خبر الله تعالى ورسوله والإجماع ثبوت الثلاثة شنو تقول يا شيخ هو أولاً ما قال مدلول خبر الله تعالى يكون الكلام في الأحكام والشيء الثاني شيخ يذكرون في الأمور التي توقف عليها إثبات وجود الله عز وجل وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز أن يستدل بالمنطق يجب أولاً أن يستدل لهذه الأمور ثم يستدل بها لا والآن الخبر عن الله عز وجل القرآن أو المراد به ماذا يعني هل المراد به الحكم أو المراد به ذات الخبر ذات الحديث أتكلم عن ثبوت الحديث شيخ أيوة. ثبوت الخبر كالقرآن يعني عشان مثلا قال رجل قال الله تعالى المخبر سيصدق باعتبار أنه مصدق أن هذا خبر الله عز وجل لكن هو شيخ في نفس الأمر لما تخاطب مثلا رجل غير مؤمن راح يكون نظري لأن ما أستطيع أن أستدل عليه بالقرآن بعد إلا بعد ما أثبت وجود الخالق أي هذا هي ذكرناه الدرس الماضي إحنا ما نتكلم عن إثبات الآية نتكلم عن المعنى يعني المعنى الآية مهما ثلاث قروء هل هذا المعنى نظري أو ضروري؟ شيخ بس الإجماع ضروري مثلا أنا ما كان عن إجماعنا لأن الشيخ هم سياق واحد طيب الإجماع ضروري ولا نظري؟ ضروري شيخ طيب أحسنت فلو ثبت الإجماع معنى المسألة المجمع عليها هذا الخبر هو يتكلم عن الخبر الخبر الآن ليس فقط ليس كون اللفظ ثابت أنا أتكلم عن ما الخبر يحتمل الصدق والكذب فكون الإجماع على أن الصلاة صلاة الجمعة واجبة هل هذا ضروري ولا نظر ولا يحتاج نظر؟ باعتبار ثبوتها قد يكون نظري أحسن باعتبار آخر شنو؟ هذا باعتبار آخر باعتبار مدلول على المخبر به ضروري ما شلون ضروري؟ يعني شيخ لو مثل مثالكم شيخ جاء واحد قال الإجماع على أن صلاة الجمعة واجبة أنا عندي شيء يا شيخ أما أني أصدق في كونهم أجمعوا والثاني شيخ الفائدة مستنبطة من كلامه هي الحكم كل الخطاب كلا هو نظر الإجماع ما ضرورية ما بيشكال لا إشكال شيء في ثبوت لا مو ضرورية ما يقف ضروري يهجم على النفس مباشرة يعني أنا ما هي صلاة الجمعة يعني أقصد أن قد يحتمل أمر يعني إحنا بالثبوت يعني ثبوت الإجماع بهذا اعتبار نظري يحتاج نظر واستدلال بثبوته كذلك معنى الإجماع الحكم هو يحتاج نظر واستدلال يعني الآن هل العلم أقول لك أن صلاة الجمعة واجبة أو أن المرأة تعطى البنت تعطى نصف الميراث إذا انفردت هذا يبقى نظر يحتاج نظر ليس كهجوم الإنسان عليه لما أقول لك مثلا الواحد نصف الاثنين شيخ أنا أقصد هنا أقصد المؤلف لما قال لنا نظري أيوة هل هو شيخ أراد المدلول ولا أراد الثبوت أراد هو قال كخبر الله تعالى يعني ثبوت يا شيخ صح ثبوت شنو قصدك ثبوت أن القرآن خبر الله عز وجل هكذا بدي شيخ هو تقدم ذكر في المثل انه ما يستدل على الامور هذه شيخ ذكرت عليك مثلا امور المعاد وغيرها امور الصفات والامور العقليه هذه بالقران ما يستدل بالقران اعتبار المخالفين شيخ لو ناقشنا مخالف هذا المراد لا هو ما يعتبر الله استدل بالاجماع قبل حتى شيخ بالنصوص لكن امام مخالف اي امام اي اما ممكن قصدي في القران والسنه لا شك ما راح ترفض بدليل لكن هذا ليس الاعتبار اصلا اني انا انظر هل هو ما يقال ما يستدل به لا يستدل به لكن هو ما يقبل. شو بس استدت فيه صدور؟ في شنو؟ بالإجماع صح. حتى القرآن السنة. شلون؟ لو استدل شيخ على رجل ما ينكر ما يثبت الأمور هذه. أول استدلال صحيح مو صحيح؟ الاستدلال. هو لا يقبل أي كاستدلال صحيح. مو صحيح. لا كاستدلال الآن أنت ما تستدل على وجود الله عز وجل بالقرآن. لا شيخ أنا أستدل. كاستدلال. أنا شيخ أنا أستدل على وجود الله عز وجل بالقرآن. أمام مفتت القرآن لأن المقدمات شيخ اللي بني عليها. لا خل أنا أصل الاستدلال صحيح يعني مو صحيح؟ صحيح على حسب شيخ. يعني الآن هل تقول هي تقول قائل أن القرآن ليس بدليل على الأحكام؟ ما أقول شيء شيخ. أحسنت. فلذلك أصل القرآن دليل. ما في إشكال شيخ. أحسنت. لكن نظري. نظري ما إشكال. لكن لما آتي إلى أستدل به على من ينكر القرآن هنا نقول له هو ما يقبل. لكن ما نقول الدليل غير صحيح. شيخ أنا مقصودي لو استدلت على رجل يقبل القرآن لماذا قبل الآية المعينة هذه؟ لأنه يعلم أن خبر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الخبر. طيب كم من عبارة؟ أنا أقصد قد يحتمل يعني كلامه يحتمل أنه أراد ثبوت الخبر أو يراد ثبوت الحكم على الخبر، لكن ظاهره والله أعلم أنه يراد ثبوت الحكم. ذلك قال بعدها وخبر من وافق أحده أحدها، يعني وافق أحدها باعتبار شنو؟ الثبوت وباعتبار الحكم. اعتبار الحكم شيخ ثبوت الحكم شيخ قد يعني يكون متنازع فيه. أحسنت. لذلك أنا قاعد أقول نظري ما هو ضروري، لكن إذا ثبت أنه يعني كونه يثبت عند الآية مثلا ثلاث قروء القرء الطهر أو الحيض هو باعتبار أنه خبر من الله ما يحتمل إلا الصدق، لكن باعتبار المعنى ما المراد معهم يختلفون. فمن قال أنه باعتبار أن القرء الطهر هو عند هذا المراد نظري نظري وهذا هو المراد قطعا يكون بالنسبة له نظري علم نظري ما يحتمل كذب. ما يحتمل كذب إيه بالنسبة له نظري ما يحتمل كذب. لكن شك مثلا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس أي وحده، هذا يكون ضروري أن يوافق يعني إيه لا يكون هو الخبر حتى معاني الآيات قد يقصد بعض المعاني تكون ضرورية أنا أفهمها مباشرة، لكن كثير من الأحكام تحتاج نظر واستدلال. طيب قال والثاني أي ما علم كذبه ما خالف ما علم صدقه، أي ما خالف ما سبق. وما علم كذبه إما أن يكون معلوما هو المستحيل، إما يكون مستحيل شرعا أو مستحيل عادة. مستحيل شرعا كمدعي النبوة، مستحيل عادة كاجتماع النقيضين كما سبق. عقلا وعادة كله عقلا كاجتماع النقيضين وعادة كالطيران في الهواء ومشي على الماء. طيب قال الثالث أي ما يحتمل صدق والكذب ما ظن صدقه كعدل، أي الثالث ما يحتمل أمرين قسمه المؤلف رحمه الله كذلك إلى أقسام. القسم الأول ما يغلب على الظن صدقه، يعني ترجح كفة الصدق. قال كخبر العدل، العدل إذا أخبر بخبر يحتمل كذب ما يحتمل، يحتمل الكذب إما قصدا أو غير قصد كله كذب. الثاني وكذبه أي ما ظن كذبه كخبر الكذاب، الغالب على الظن هو كاذب. الثالث قال وشك فيه أي ما شك استوى احتمال الصدق والكذب، قال كمجهول كخبر المجهول ما أعلم كونه عدل أو كونه كاذب. قال وليس كل خبر مثلا مستقلة وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا، وهذا واضح كل خبر ليس كل خبر لم يعلم صدقه، يعني إذا ما علمنا صدقه هل نجزم بكذبه؟ لا. وعلى هذا قد كما قال الحديث صدقك وكذوب قد يصدق الكذاب، وهذا كذلك ترتب عليه الأحاديث الضعيفة كونها لم يعلم صدقها وصحتها لا يعني كذبها، ولذلك إذا جاء الحديث الضعيف لا يعني أنك تعمل خلافه، بل هو يحتمل الصدق. والمحدثون يردون الأحاديث كثيرا منها ليس بسبب كذب، إنما بسبب جهالة الراوي أو كثرة خطائه أو سوء حفظه، وحتى الكاذب الذي يكذب قد يصرف الحديث أحيانا. لكن نعم قال ومدلوله أي مدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها. يعني هذه حقيقة من المسائل التي يعني التشديق فيها يعني الحكم ليس كله ودلول مدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها لا ثبوت النسبة لأن الخبر قد يكون ثبوتيا وقد يكون عدميا. وعلى هذا الصدق والكذب يتوجه لا إلى الثبوت قام زيد ولا إلى النفي لم يقم زيد إنما إلى النسبة بين المدلولتين أو مدلول. قال نقف عند هذا. قال منه متواتر القسم الثاني نخلي حاجة بس القادم بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. ومنه يعني من أقسام القسم الثالث ومنه من أقسام القسم الثالث ولا يحتمل يحتمل الصدق والكذب يقصد ولا يقصد مدلول الحكم لا أي واحد أي عبارة ومنه تواتر وهو لا ومنه تواتر يقصد أن الخبر ومنه تواتر وأحاد سيأتي تقسيم نعم. جديد للخبر نعم. مسألة جديدة أن الخبر ينقسم إلى تواتر وأحاد سيأتي فصل آخر نعم.